وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى. ذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري.

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي ثم جئت على قدر ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فقولا له قولا لينا لعله يتذكر فقولا له قولا فقولا له قولا لينا فقولا له قولا لعله يتذكر أو يخشى قد فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا إسرائيل ولا تعذبهم